نعم. قالت عائشة يا شيخنا أكرمك الله لم يجد، قالت عائشة لم يجد الرسول في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى عشر. يعني في الغالب، مرادها في الغالب. وإلا فقد ثبت أنه صلى 13، وثبت عنه أوتر بتسع وبسبع وبخمس، نقص عن 11. لم يجد جنب الزيادة، لم يجد في رمضان ولا غير رمضان. يعني مراد يعني في الغالب. هي من روت أنه صلى 13، هي من روت ذلك. يعني غالبا 11. هنا قد يزيد عنها يصلي 13، وقد ينقص يصلي 9 و7 و5 عن الفضل. يعني ممكن تصلى و3 يمكن القيام يصلي 8 ركعات. لو صلى 8 ركعات ووتر ب3، او صلى 10 ووتر ب3، هذه طيبه. او صلى اقل من ذلك، الامر واسع.